رحمة جاءت سقيا وريا سمحا حييا نورا حنيا سمحا حييا نورا حنيا يسقي الشعوب والإنسانية عمل ومحبة وسلام وتعاون يبني الأحلام بين الشرق وبين الغرب هذا هو دين الإسلام هذا هو دين الإسلام هذا هو دين الإسلام نرسم وبكل الألوان إن منهجنا القرآن نبني جسر الحب ونعم كي يسمو فينا الإيمان الألوان منهجنا القرآن نبني جسر الحب ونعم كي يسمو فينا الإيمان كي يسمو فينا الإيمان رايتنا نعلي ونقدم حبا للكل نبسط يدنا للإنسان كالشجرة طيبة الأصل في المجلس رايتنا نعلي ونقدم حبا للكل نبسط يدنا للإنسان كالشجرة طيبة الأصل كالشجرة طيبة الأصل مهما نلقى نثمر نبني كالشجرة طيبة الأصل تلقي بالحلم أن في الظل مهما نلقى نثمر نبني كالشجرة طيبة الأصل كالشجرة طيبة الأصل وتعاون يبني الأحلام بين الشرق وبين الغرب هذا هو دين الإسلام هذا هو دين الإسلام